السماوات خلق الله وهي عظيمة ولا يمكن احتواؤها ببصرك، وتسمع بأن هذه السماوات السبع والأراضين السبع على عظمتها وسعتها وضخامتها واحتوائها على المجرات والأقمار والنجوم والكواكب وخلق آخر لا يعلمه إلا الله عز وجل، تعلم بأنها لما توضع هي والأراضين السبع أمام الكرسي تظهر كأنها حلقة في فلات. أين تبقى عظمة المخلوقات في قلبك؟ أين تبقى عظمة المخلوقات في قلبك؟ أنت لو تنظر إلى الشمس وضخامتها وحرقتها وأشعتها ونورها وجمالها وإضاءتها للدنيا تعظم في خلقك، فيهون من يعظم من قبل المخدوعين فوق الأرض، لا تبالي بهم. وتعلم أن الشمس والقمر مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل، وأنهما يسجدان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. كم هما الشجر، كم هي الأشجار في الأرض، كلها تسجد لله سبحانه وتعالى وتسبح لله عز وجل. فهذا يزيدك تعظيما لخالقها. فإذا ظهرت هذه السماوات وما فيها من المجرات والكواكب والنجوم والأقمار والخلق الكثير مع الأرض تظهر أمام الكرسي كحلقة في فلات، فكيف لو أنك سمعت ولا تستطيع أن ترى أن الكرسي هذا أمام العرش كحلقة في فلات، وأنه خلق عظيم، أنه سقف الجنة وأعلى المخلوقات وعظيم عظمة كبيرة، وصفه الله بالمجيد والعظيم والكريم ذو العرش المجيد رب العرش العظيم رب العرش الكريم، كريم وعظيم ومجيد، والمجد هو السعة، ليس السعة في المساحة والمكان فقط، سعة في الجمال وسعة في العظمة وسعة في النور. إذا عرفت أن هذا العرش خلق من خلق الله، وأن الله سبحانه وتعالى هذا العرش يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى، يسبح وخاضع لله تبارك وتعالى، فكيف بالمخلوقات الأخرى؟ كيف بمن سماهم الناس أولياء؟ ولما تعلم بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كم هي أشجار الأرض وكم هي أشجار البحر، مع العلم أن البحر أضعاف مساحة الأرض اليابس، قال ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وكم تسقط من الأوراق، كم هناك من الأشجار، فالله يعلمها. هذا يدفعك إلى أنك تخاف من الله، وأنك تعلم بأن ما دام يعلم سبحانه وتعالى عدد الأشجار وعدد الأوراق في كل سنة وفي كل موسم تسقط، لا سيما مثل هذا الموسم، موسم الخريف الذي تتساقط فيه الأوراق، يعلمها سبحانه وتعالى وأين تقع، بل علمها أزلا سبحانه وتعالى، علمه أزلي ليس له ابتداء وليس له انتهاء. كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وهو وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، عالم الغيب لا يعزب عن علمه عنه مثقال ذرة، لا يعزب يعني لا يغيب عنه سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا إلا في كتاب مبين. كل هذا يدفعنا إلى الخوف. انظر ماذا قال بعدها: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين لهم عذاب من رجز أليم. فهذه معرفتك بعلم الله عز وجل تجعلك تهدأ وتتريث ولا تفعل شيئا إلا بعدما تزنه، لا تخرج كلمة إلا بعدما تزنها وتحللها وما لا بأس به حذرا مما به بأس. تترك بعض الأشياء التي لا بأس بها خوفا من أن تقول ربما هذه لا ترضي رب العالمين، وتبقى خايف وطامع في الله عز وجل وعبد لله تبارك وتعالى. ورأينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر 7 آيات ذكر فيها العرش العظيم في 7 سور من القرآن الكريم، في سورة طه يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. انتبه، الرحمن على العرش له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ورغم ذلك وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر، كين السر وكين أخفى من السر وأخفى. يعني دائما لما تسمع العرش عرف بأن بعدها ماذا؟ كلمة العلم. لما؟ لأن العرش عالي وأنت نازل والله يسمعك، كما سمع خولة بنت حكيم من فوق 7 سماوات وهي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، المجادلة اللي نزلت فيها صورته المجادلة، وعائشة في البيت ما سمعتها، عائشة في البيت معها تخفى عليها كلمة، تسمع كلمة وتخفى عليها كلمات، لأن المرأة كانت متأدبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله إن لي سبية إذا تركتهم عندي جاءوا وإذا أخذهم هو ضاعوا. فكانت تجادله، فعائشة كانت تتسمع، فبين الله لها بأنك لا تسمعين، سمعك سمعي ليس كسمعك، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولما تسمع أن الله عليم بما يفعلون هذا تهديد، إذا كان في سياق العمل السيء هذا تهديد، وإذا كان في سياق العمل الصالح هذا وعد وتحذير من الرياء. فإن الله عليم بما يعملون. قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى سبحانه وتعالى وعلى الملك احتوى. الاستواء هو العلو والارتفاع، هكذا نمرها كما جاءت. والكيفية كيف استوى، كيف على الله على العرش، هذه لا نعلمها. هذه رأيتم بأن الإمام مالك لما سمع ذاك الرجل يقول له يا إمام على الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى، كيف استوى، قال كيف استوى. الإمام مالك اغتم، جاته الغمة، لأن الأمر خطير وعلاه الروح ضاع، يعني تشوف الجبين تاعه يتصبب عرقا، وأمر بإخراج الرجل. ورغم ذلك أفهمه، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، قال أخرجوا الرجل فإنه مجنون، فإنه مجنون. قال وعلى الملك احتوى، أي أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش وله الملك، مالك العرش وما دون العرش، يملك العرش العظيم الكريم المجيد ويملك ما دون العرش، وهو رب العالمين، بمعنى خالق هذه الأمور كلها ومالكها ومدبرها ومتصرف فيها. ولذلك هذه العقيدة ينبغي أن تكرر وتقرر، يقولها الإنسان كل ليلة، كل ليلة يردد هذه الكلمات لكي يعظم رب العالمين في قلبه ويهون الخلق عنده، لا يخافهم ولا يرجوهم ولا يتمنى ما عندهم ولا يقيم لهم وزنا ولا يعني يهابهم، يحترمهم ويتأدب معهم ولكن لا يندل لهم. البشر الذين ما تربوا على العقيدة يحبوا الناس يعني يعظموهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقف في الصلاة، كان سقط من فوق فرسه، من فوق ناقته، فجحش يعني انفعص كما يقولوا، صلى الله عليه وسلم شهر وهو يصلي جالس، لما كان أول صلاة وقفوا وهو جالس فأشار إليهم أن يجلسوا، ولما تم الصلاة قال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقفون على ملوكهم وهم جلوس. وكان يكره إذا هو دخل أن يقوم له الناس. وقال من صره أن يتمثل الناس له قياما إذا رأوه فليتبوأ مقعده من النار. من صره أن يتمثل له الناس قياما إذا رأوه فليتبوأ مقعده من النار. فالناس ولكن لما عندهش عقيدة يحب الناس يمدحوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحثوا على وجوه المدحين التراب، لما واحد يمدحك ولا تصيبه يمدح في إنسان رفض التراب وقسه على وجهه، أرميه على وجهه. وكان السلف رضي الله عنهم إذا ما حد مدحهم شخص يقول لا تذبحني بغير السكين. شوف الإنسان لما يذبح بالسكين بالخوف يذبح، ولما تذبحها بحطبة ولا بزاجة ولا غير ذلك ولا بحديدة تطول باش تذبحها وتعذبه. فاعتبر السلف رضي الله عنهم المدح هذا مدح لأنفسهم ذبح بغير السكين. وكان أبو بكر يقول لما يمدحوه يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، أم يقولوا هذا الكلام وأنا لست أهلا له، مع أنه أهل رضي الله عنه. ولا سوف يرضى، ولا سوف يرضى، نزلت فيه واجعلني خير مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وكان عبد الله بن واسع يقول لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. يعني أنا أعرف روحي، يقول أنا أعرف روحي بأني لست هذاك الإنسان، لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. فالتبجيل لله تبارك وتعالى، ولذلك جعلت كان الذين يذكرون الله كثيرا لهم مغفرة وأجر عظيم. وحب ذا الإنسان يعني يمضي يومه كله ذكر، والذكر وتعظيم لله عز وجل، من ذك مثل ذكر النوم. ذكر النوم اللي قلت لكم هذا يقضي على الديون، لما تقوله يعني تمر عليك 6 شهور عام ما يبقاش فيك درهم من الدين، لأنك تتوسل إلى الله بعظمته، تقول له اللهم رب السماوات 7 ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. هذا شوف كل هذا الدعاء باش تقول له ماذا؟ اقضي عنا الدين. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. من الأمور التي هو آخذ بناصيتها ماذا؟ الديون. الله هو الذي سلطها عليك. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. لكن أنت تتعوذ من ماذا؟ من الدين ومن الشرور كلها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. خلينا دائما أغنياء على الناس، كما قال الله تعالى عن الصحابة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لما يشوفهم الإنسان هم ربما عندهم أسبوع ما كلوش، يمر عليه على الصحابة. الصحابة كانوا يجوعوا يعني ما عندهمش الغالب، يعني لا يستطيع الله تعالى قال لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما عندهمش يخدموا، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. موش غير هما، حتى إمام المرسلين سيد الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ما يشعلش النار في داره، ما كان شيء طيب، كان لا حليب ولا ولا ولا ولا تاي ولا كاين التمر اليابس الحشف، وكاين الماء، هذا مكان يشرب يقضب تمره ويمضخها يمضخها يمضخها ومن بعد يرسل عليها الماء يعمر بطنه، صحيح هذاك هو هذاك هو فطورهم، أن فطور الصباح، وأن كاين بعض الناس شو عندهم، عندهم التصبيرة صباح، صباح يأكل غير حاجة خفيفة هكذا مور الصبح، وعاود التسعة يأكل فطور الصباح، وعاود في العشرة ولا هكذا، ولا يكون هكذاك يعني يدير الكسرة والدهان ولا تاي ومشحمة ومعظمة وغير ذلك، عاود الظهر مور الظهر يفطر، وعاود يدير الفواكه توحى، وعاود مور العصر كذلك يشرب القهوة وغير ذلك مع الباتيسري وجماعة، عاود العيشة، وعاود معها لاكريم ومعها الفواكه ومعها كذا المرطيبات وغير ذلك، يعني حياتهم كلها أكل. ما يخير إخوة شوية عمر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو الدرداء قال خرج كنت أعرف الجوع في رسول الله من ضعف صوته، كان من يجوش يهدر، ما يستطعش يهدر، يطلع للمنبر يبقى يهدر، يشوف ضعف صوته لما يقرأ ما يستطعش يتكلم. قال كان يمر الهلال والهلال والهلال شهرين، يعني هلال صفر وهلال الرابع الأول وهلال الرابع الثاني، كل هذه لا يوقد في بيته النار. ما شبع من خبر الشعير ولا الملة ليلتين، نهار يأكل ونهار ما يجوم، لا يوجد. يرسل لنسائه هل عندكم طعام؟ يقول ليس عندنا طعام. يرسل إلى نسوته هل عندكم طعام؟ قال ما عندنا طعام. فيقول إني صائم. يدخل عند الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، كلهم نساء حجرات، الحجرات يدخل لهم كل واحدة، عندكم طعام مكاش، عندكم طعام مكاش، يقول فإني صائم، أنا صائم خلاص مكاش أنا أكل، وش ندير؟ وكان يربط الحجارة على بطنه، كان يربط الحجارة على بطنه لكي لا تتحرك الأمعاء ولا يحس بالجوع. خرج يوما صلى الله عليه وسلم في الهاجرة بعد الظهر، بعد الظهر خرج من بيته، وهذا الوقت شايف المدينة فيها اللأواء والحر واللأواء، حر المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من صبر على لأوائها وحرها كنت له شفيعا يوم القيامة، فيها البرد الشديد وفيها الحر الشديد، قال لهم الصبروا ما يشقاش تهاجروا من المدينة، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال خرج وهو جائع فلقي أبا بكر وعمر، قال ما الذي أخرجكما؟ قالوا أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال الذي أخرجكما أخرجني. فقال هيا بنا إلى أبي التيهان، أبي الهيثم بن التيهان، هذا واحد من المزارعين يربوا المال، يربوا الماشية، دائما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له متى تزورنا، متى تزورنا يا رسول الله، يعني نريد أن نكرمك. فتفكر ذاك اليوم قال لهم يدي فرصة نروح نزوره، كل يوم يدعينا، فذهب لزيارته. إذن هو لم يستشرف، لم يدخل عند الأغنياء من عنده ولم يسألهم، هذه دعوة وجهت إليه، كل يوم يقول لهذاك البدوي من البادية يقول له انزل عندنا ضيف نريد أن نكرمك، فذهب عنده وهم ما عندهم جدران ولا عندهم بيبان، عندهم شوك حطب يدوروه على الخيمة، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمرأة زوجة أبي الهيثم خرجت فوجدت الرسول تعرفه تصلي عنده في المسجد النبوي، فقالت وعليكم السلام بصوت منخفض جدا لكي لا يسمعها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبقي مدة ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كأن راه يدق دقة ثانية. فقالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولم تسمعه. ثم بقي مدة وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلم يسمع مجيبا فرجع قافلا. فنادت بأعلى صوتها مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصاحبيه، فالتفت قال لما لم ترد علينا السلام؟ فقالت يا رسول الله كنا نستكثر من البركة، كنا نطلب البركة تزيد في دارنا، لأنك الإنسان لما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذاك الإنسان تمنيت له السلام وتمنيت له الرحمة وتمنيت له بركة. ولذلك الإنسان إذا دخل بيته يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعه الأهل أم لم يسمعه، موجودين أو غير موجودين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يا بني إذا دخلت بيتك فسلم تكون بركة، سلم تكون بركة. وزيد على ذلك الدراري يتعلموا ونساء يتعلموا والبنات يتعلموا والشياطين يهربوا والملائكة يردوا وغير ذلك. قالت كنا نستكثر البركة، ما دامينا غير تسلم علينا وتدعينا بالبركة. فقال أين أبا الهيثم؟ فقالت ذهب يستعذب لنا الماء وسيعود بعد قليل، راح يجيب لنا الماء حلو وغادي يولي. هذه تشوف المرأة الكريمة، كون واحدة أخرى واش تقول له؟ ما راش هنا تبلع على كلش، مانيش عارفة وين تيرجع، مانيش عارفة. هذه المرأة اللي قال لها سيدنا إبراهيم بدلها، ما تبغيش الضياف، لا خير فيها. قالت وسيعود بعد قليل لا تذهب، ما قالتلاش لا تذهب، قالت سيعود بعد قليل. فما هي إلا لحظات، وجاء أبو الهيثم ورأى شخص ثلاث أشخاص أمام خيمته، لما تقدم علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، كانوا عنده زوج قرب حطهم في ذاك المكان، وذهب يجري من شدة الفرح، اعتنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس فوق الأرض أكرم مني هذا اليوم، كاش واحد راه كريم عند الله عز وجل مثلي، لأن سيد الثقلين إمام المرسلين أو في بيتي. فأجلسهم تحت ظل شجرة ووضع لهم شيئا من التمر وأخذ شفرة وذهب يجري، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الشفرة خلفه، فقال إياك والحلوب، ما تذبحش وحدة ترضع. فذهب وذبح وشوى وأتى بالقراء يعني الضيافة، وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لهم، وهو يدخل بيته يفرح زوجته بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فيما بعد: لتسألن يومئذ عن النعيم. أخرجكم الجوع وما عدتما إلا شباعا. لتسألن يومئذ عن النعيم. نعود إلى يعني هذا الدعاء يدعو به الإنسان يعيش في غنى ولو بقي جائعا، ولكن يبقى في غنى، لأن إن جاع يتفكر أن إمام المرسلين جاع، وانت شتكون إن جاع يتفكر بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يجد الشعير. يعقوب كاش واحد خير منه في ذاك الوقت؟ حفيد، ها، حفيد الخليل عليه الصلاة والسلام، والحفيد عزيز عن جده. الله تعالى قال: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الولد ما هوش عزيز كما الحفيد وتاع الخليل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاع. وقال أبناؤه: مسنا وأهلنا الضر، ضر الجوع يعني الفقر. لكن رغم ذلك، لما الإنسان يعلم بأن له رب هو الذي متصرف في هذه الأشياء، يعيش غنيا، غنيا بربه سبحانه وتعالى، لأن يعلم بأن ربه ملك الملوك سبحانه وتعالى. فالملك والمماليك والأملاك لله عز وجل، وهذا يجعلنا ماذا؟ يقول: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. فائدته ومقتضى هذا الصفة أننا نلجأ إليه. على الملك احتوى، ما من ملك إلا بيد الله عز وجل. قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ذكر الله عز وجل 3 آيات في القرآن الكريم، قال فيها: له الأسماء الحسنى. الآية الأولى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والآية الثانية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والآية الثالثة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكاين آية رابعة في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه 4 آيات في القرآن الكريم. كاين بعض الآيات متعلقة بالأسماء والصفات، جميل بالإنسان أنه يحفظها إذا أراد أن يقنع إنسانا يقرأها عليه، لأن القرآن يقنع ما لا يقنعه كلام البشر. مثل ما حفظنا من قبل: قل هو الله لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله أمثال ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا. هذه كذلك 4 مواضع ذكر الله عز وجل أن له الأسماء الحسنى. ومعنى الأسماء الحسنى، معنى الأسماء الحسنى أي الكاملة البالغة في الحسن غايته. كي اللي يسموه مثلا كريم هو بخيل، عفاك الله سي كريم، كريم تاعنا كريم من عند ربي كريم ما شاء الله. كي اللي يتسمى باسم لا نحدد، وهو عكس ذاك الاسم، عكس ذاك الاسم تماما. لكن أسماء الله حسنى بالغة في الحسن غايته، وهي كاملة، وهي أعلام وأوصاف، يعني أعلام تدل على الذات، ذات الله عز وجل، اسم لله، وأوصاف ووصف، كي يسموه زين العابدين وهو ما يصليش مثلا، هذا عالم وليس وصف، عالم وليس وصف، وما يستحقاش، لا ما يستاهلاش كما يقولوا. وسميت حسنى لأنها تدل على صفات وليست أعلاما جامدة. لأن الأسماء إذا كانت تدل على أعلام جامدة لم تكن حسنى. وكذلك لو دلت على صفات وهذه الصفات مش كاملة مش تامة لم تكن حسنى. فالله تبارك وتعالى لما تقول الرزاق، فالرزق لا يأتي إلا من عنده سبحانه وتعالى، ولما تقول الرحيم فهو رحيم، والرحمة لا تأتي إلا من عنده. الخير كله بيد الله عز وجل، نقولها في الذكر الصباح والمساء، بيدك الخير أو بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، الخير كله بيده. وعلمنا لما رأينا الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة أن لا يحمد الحمد كله لله، يحمد رب العالمين سبحانه وتعالى. فأسماء الله الحسنى لأنها أعلام تدل على نعوت الجمال والكمال والجلال سبحانه وتعالى. وكل اسم يدل على صفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، بل ربما يدل على صفات، مثل المجيد والحميد يدل على صفات متعددة. فمثلا قولك الله السميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، والعليم يدل على صفة العلم، وقد رأينا منها قال شيئا، والعلي يدل على العلو. هذه صفات تدل على أسماء، تدل على صفات. وهناك من الأسماء ما يدل على صفات فعلية، هذه صفات ذاتية، ذي الذات الله عز وجل، سميع بصير عليم. وهناك صفات أسماء تدل على صفات فعلية يفعلها رب العالمين، مثل الغفور يغفر. وهناك أسماء تدل على التنزيه، على التقديس، على إبعاد النقص عن الله عز وجل، مثل السلام، القدوس، السبوح. أسماء المراد بها أو تدل على تقديس رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن أسماء تدل على صفات ذاتية، وأسماء تدل على صفات فعلية، وأسماء تدل على تقديس والتنزيه وإبعاد النقص عن الله عز وجل. وهناك أسماء تدل على معاني عديدة، مثل السيد، ومثل الصمد، ومثل الحميد، ومثل المجيد، ومثل العظيم. هذه اسم واحد يدل على صفات عديدة. المجيد هو الواسع، الواسع في ماذا؟ في كل شيء، في الكرم، في الحلم، في المغفرة، في الجلال، في الجمال في الكمال. السيد هو الله سبحانه وتعالى سيد سيدنا، كما قال معاذ بن جبل أو عمر بن الخطاب سيدنا الله، سيدنا الله، الله هو السيد. والصمد هو الذي يحتاج الناس إليه، ولا هو لا يحتاج إلى الخلق، لا يحتاج إلى الخلق. الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، ولو كفر الخلق كلهم فالله تعالى ليس محتاج لعباده. وليس في أسماء الله اسم لا يدل على الصفة، كل أسمائه تدل على صفات، ولذلك فهي أسماء حسنى، وصفاته صفات علا، ونعوته نعوت الجلال والكمال والجمال. فالذي لا يؤمن بهذه الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، لم يؤمن بأسماء الله عز وجل. والإيمان بأسماء الله قسم من أقسام التوحيد، لأن يعني التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن الإيمان بأسماء الله الحسنى أنك تؤمن بأن لها صفات ولها معان كبيرة وكثيرة. والإيمان بأسماء الله عز وجل له ثلاثة أركان: الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بالحكم. الإيمان بالاسم مثل قول السميع، بصير، العليم، الخبير. والإيمان بالصفة التي دلت عليها دل عليها الاسم، تقول السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر. والحكم بأن الله يسمع، لا يوصف الله عز وجل بخلاف هذه الصفة التي هي السمع، لأن الأشاعر يقولوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، فوقعوا في الإلحاد، وقعوا في الإلحاد الذي قال الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. قررنا أو مريض أو قلنا البارح دعينا له لا باقي 10 دقائق نكمل خلاص تيبرا الشيخ. معلش تتبرا لنا إن شاء الله. إذن نبقى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إذا كان الاسم يدل على وصف لله عز وجل لازم، فالإيمان به له ركنان: الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة. تقول الحي يعني الحياة، فهو حي، ولا يستلزم منه فعل، هو سبحانه وتعالى يحيي، لكن من صفاته الحياة، فهو حي قيوم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهو يقال أن هذا الاسم الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه كلها هي الاسم الأعظم، هذه كلها الاسم الأعظم جاءت في آية الكرسي وجاءت في بداية طه وجاءت في بداية آل عمران آل عمران وجاءت في آيات أخرى لا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم جاءت في آيات أخرى الأولية أولية بلا ابتداء الآخرية بلا انتهاء يعني ما عندهاش الله عز وجل الأول لكن ما عندهاش بداية والآخر ما عندهاش نهاية مش كما ما يوصف به البشر فأسماء الله على سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف أعلام يعني اسم ووصف في نفس الوقت وليس كل صفة اسم كل اسم هو صفة وليس كل صفة اسم فنؤمن بأسماء الله الحسنى ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل بجميع أسمائه وصفاته تبارك وتعالى أزلية ليس عندها ابتداء ما كانش مثلا يعني السمع ما جاش طارئ مش جاي جديد فالله تبارك وتعالى يسمع أزلا سميع أزلا مثل ما قال الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا منذ الأزل لا يزال فالله تبارك وتعالى يتصف بهذه الصفات وليس هذه الصفات وجدت بعد أن لم تكن موجودة يعني هذا البشر قد يكون الإنسان مثلا ما يسمع شو اللي يسمع ما يشوف شو اللي يشوف ما يعرفش ما يعلم شو اللي يعلم ما كانش مثلا كريم ولا كريم ما كانش صبور ولا صبور الله عز وجل لا الله عز وجل أزلا هو سميع وبصير يعني أسماؤه أزلية ليس لها أي ابتداء فصفاته أزلية ثم بدأ المصنف في إثبات صفة الكلام قال كلم موسى عودنا المتن بارك قال رحمه الله تعالى كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد ولا صفة لمخلوق فينفد نؤمن بها نحن أهل السنة والجماعة ونثبتها وسوف نقرأ غدا إن شاء الله تعالى قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي قصة طريفة كتب الله لها القبول وكتب لصاحبها القبول ونصر به السنة وهي صفة الكلام أن الله متكلم كلم موسى تكليما قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لأن أهل الإلحاد والتعطيل قالوا إن وكلم الله موسى تكليما قلبوها قالوا وكلم الله موسى تكليما لأن موسى ما فيهاش ضمة ولا رفعة لأن الضمة مقدرة على الألف المقصورة فجاءت الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك فكلام الله ليس بمخلوق القرآن مش مخلوق أن الله يتكلم، تكلم أزلا ولا يزال متكلما، يتكلم بما شاء ومتى شاء، وأن إضافة الكلام له سبحانه وتعالى ليست إضافة مخلوق. لما نقول مثلا بيت الله وناقة الله إضافة مخلوق، ناقة الله يعني ناقة خلقها ربي، والبيت خلقها رب العالمين، لكن الكلام كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام صفته كما أن السمع صفته، كما أن البصر صفته، وهكذا يضاف ما يضاف إلى الله عز وجل من المعاني التي لا تقوم إلا بموصوف، فكل ذلك صفة له جل وعلا، السمع والبصر والكلام والحكمة والكرم وغير ذلك، هذه كلها صفات الله عز وجل. أما ما يضاف إلى الله عز وجل من الأعيان من الأشياء، بيت الله، ناقة الله، هذه مخلوقة. والكلام من الوصف الأول، من الصنف الأول. فنحن أن نقول بأن الله كلم موسى تكليما، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكليما يوم الإسراء والمعراج، وكلمه الله عز وجل في عدة مواضع، وأن القرآن كلام الله تكلم به، وأن الكلام هذا بصوت وحرف، بصوت وحرف، وليس له تأويل آخر كما يقول المعطلة: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وأن الله سيكلم كل أحد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وكلم جابر، عبد الله أبو جابر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من أحد إلا وكلمه الله عز وجل من غير حجاب، وإن الله كلم أباك من غير حجاب وخيره، هذا مات شهيد فكلمه الله عز وجل، مات شهيد في غزوة أحد، وأبلي بلاء. فإذا إن شاء الله تعالى غدا نوسع الكلام في هذه الصفة، صفة الله عز وجل، وبإيماننا بها نتوسل إلى الله عز وجل أن يقوي إيماننا ويثبتنا ويسلمنا من السوء ومن الضلال والإلحاد. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسأل الله أن يشفي مرضانا، ويشفي أخانا إبراهيم، ويشفي جميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.